إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سام. مهمة سلام. إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. عزيزي المستمع، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. لا تزال الحلقات مستمرة بعنوان كيف نصنع المستقبل أو كيف نصنع التغيير، وتحدث عن أن التغيير حاجة ثابتة ولا بد أنه حاصل ودائما يحصل في كل أوقات كل أزمنة وفي كل أماكن. وقلت أن واحدة من الأشياء المهمة جدا أن نحن يكون عندنا الوعي في الاستفادة من التغيير. أنا قلت إن إحنا متأسفين إن نقول إن إحنا الآن مو صناع التغيير في الأرض وفي الكون وفي الحياة. اللي سيصنع التغيير قادم هم كل الناس اللي ماسكين التكنولوجيا الجديدة، اللي ماسكين النانو تكنولوجي، اللي ماسكين النيوكلير تكنولوجي، اللي ماسكين المعلومات السوفتويرز والهاردويرز والنانو بوتس والسنجلاريتي، كل التكنولوجيا الجديدة اللي جاية اللي هي حتعدم تماما أي شيء اسمه نفط ووقود ويعني حتصبح هي البديل الصحيح لكل الموجود، وأطهر وأفضل وأقل ضرر وأكثر فائدة، وهي حقيقة التكنولوجيا القادمة. من يصنع هذه التكنولوجيا مو سياسي عزيز المستمع ولا يصنعها الواعي، والواعي هو واحد من اثنين، إما صاحب قرار يعرف كيف يسخر العلميين أو هم العلماء نفسهم فقط. وهذا اللي جاينا في المستقبل. ومن الوعي عزيزي المستمع احنا ندرك مرحلتنا، نحن الآن مو صناع حضارة، لكن على الأقل يجب أن ندرك كيف نعي أن نحن نستفيد من هذه الحضارة لما يفيدنا ويفيد آخرين كذلك متواجدين عندنا في الحضارة، معانا في الحضارة. ماذا نفعل عزيزي المستمع؟ تكلمت أنا عن مجموعة أشياء في كيفية، لكن ودي أحط استراتيجية بسميها استراتيجية النية وتركيز النية. مطلوب منا عزيزي المستمع الآن بعد ما خلصنا من الهواش والكذا والمستمر، إن إحنا يعني الآن نعمل نية وتركيز نية. نضع النية الواضحة في ماذا نريد وكيف نحقق ما نريد، وتركيز النية معناه إنه هو يعني نعيد النظر في النية وتعديلها وتكبيرها. خلنا أعطيك مثال على مستوى الشخصي. تعرف مع السنة الجديدة كل الناس عندهم شيء يسمونه New Year Resolution أو قرارات سنة جديدة. قرارات سنة جديدة كل واحد ولا هالسنة هذه أنا بتغير وبسوي بخسر هكثر وزن وبسوي، يعني تعرف الفكرة هاي دائما سايدة عند الناس، وبعدين يبدي شوي فترة وبعدين يرجع مرة ثانية. يعني وجيد على الأقل شخص يكون عنده قرارات، من ما تكون عنده قرارات بتاتا حتى لو كانت مؤقتة. يعني خلنا ناخذ مثال انك انت كان عندك الان خطه وسويت بتحقق شغله فلانيه في الجانب المهني ولا في الجانب الشخصي، جانب الذاتي، جانب روحاني، جانب نفسي، جانب اجتماعي، جانب ايماني، ايا كان. حطيت هدف ورساله معينه او تارجت معين يعني، والان عليك ان الحين اذا كان كبير كل اسبوع مثلا تناقش هالمو، مثل لو كنت انا في الشركه مثلا قلت والله هدفنا يا جماعه ان احنا نرفع مستوى المبيعات او الايرادات او ايا كانت الى هالمرحله. الان انا كل اسبوع المفروض عندي اجتماع او كل اسبوعين او شيء مع اداره المبيعات واداره التسويق وكذا في موضوع اوكي احنا ساعين قاعدين نقرب من هدفنا، فيسمونه تركيز النيه. ففي نيه وفي تركيز النيه. فانت عندك شاربنينج. شاربنينج يعني تعمل كل وقت وقت إعادة توضيح للهدف. فالمفروض لو إدارة معينة وزارة لو كذا يعني مثلا لو كان عندنا مثلا لو كان عندنا معهد أبحاث أو مؤسسة الكويت تخدم لو كان عندنا يعني هاي مؤسسات مثلا تهتم في موضوع التكنولوجيا القادمة وكذا هم عارفين يقينا طبعا إذا مو عارفين إحنا والله في حالة يعني لا يرثى لها يعني يرثى لها إنه ونكون إحنا إنهم هاي مؤسسات علمية وما تعرف شو اللي بيصير بالمستقبل فنفرض إنهم طبعا عارفين إن شاء الله يكونوا عارفين إن في شيء اسمه سينجلاريتي وفي شيء اسمه نانو تكنولوجي وفي شيء اسمه هاي كلها قادمة فهم طبعا حاطين دراسات الآن وحاطين وقاعدين يقولون فيعملون اجتماع كل أسبوع في توعية المجتمع توعية المسؤولين اطلاع صاحب القرار سواء صاحب القرار التشريعي أو صاحب القرار التنفيذي اطلاعه في اللي قادم وإيش قاعد نوجه الآن المفروض أنا كعالم المفروض كمعهد أبحاث علمية ولا مؤسسة تقدم علمي ولا كذا المفروض إني أنا قاعد أسير أو عفوا بعيد حسبة الكلمة هاي أنا قاعد أوجه أو أرشد أصحاب التشريع أصحاب القرار بأنهم وين ينتبهون في القضايا المهمة اللي جايت لهم وهم ما يدرون أن توقعات الآن اللي قاعد تقال في الغرب أنه 2011 لهذه السنة سيصبح في مشكلة في موضوع النفط وستوجد طاقة بديلة واي كلام خوف يا جماعة والله لأن شنو أنا بصراحة مو خايف بس أقصد يعني هذا مجتمع مشكلته ثلاثة أرباع تسعة شارع عايش على هذا الموضوع يعني عايش على موضوع احنا نبيع نفط للناس ناخذ نمتص من الأرض نعطينا الفكرة حتى بايخة يعني بشوف أفكر فيها بالطريقة يعني نمتص شيء من الأرض ونروح نبيع على ناس موجودين في مكان ثاني هم هالناس هذول يصنعون في حضارة يصنعون مشكلة يجيبون لنا أشياء ثانية نستهلكها وبعدين احنا الفلوس اللي ناخذها ندفع رواتب حق كل الموجودين في البلد ويعني فكرة بايخة بصراحة إذا إحنا ما استثمرنا شيء بأسرع وقت الآن أوجدنا تكنولوجيا حديثة وأوجدنا طاقات بديلة يا معود مو بس علشان إحنا يعني نستفيد باكر لما خلص يعني نقول نتواكب مع التكنولوجيا لا إحنا علشان حنا باكر لما يضيع منا هاي الوقوش نسوي زين إحنا ما نتورط بعد حالنا حال بقية الناس يعني فلذلك هذه المفروض إن هذه المؤسسات قاعد توجه الآن فتعمل نية وتركيز نية تركيزني على الأهم الأولويات ضايعة أنا استمعت إلى أولويات مجلس الأمة إحباط هاي أولوياتنا أنتم مو دارين العالم إيش قاعد يقول إحنا بعد مختلف العالم هناك قاعد يقول شيء مختلف تماما قاعدين يجتمعون كل شهر رؤساء الدول قاعد تجتمع كل شهر تناقش التطورات اللي حتحصل الآن في البشرية بما فيها الكلام اللي تكلمنا عنه في الحلقتين الثلاثة اللي فاتت فهم قاعدين يناقشون الآن بتفاصيل كأنهم وقاعدين ينظمون يعيدون حساباتهم يعيدون إداراتهم يعيدون تكتلاتهم يعيدون اتحاداتهم يعيدون ترتيب أمورهم يعيدون كذا كلها لأنهم عارفين أن الآن التغير اللي جاي ضخم وضخم جدا يعني أضخم عزيز المستمع أضخم مما تتخيل وتتصور فهم قاعدين يعيدون كذا فالمفروض أن مؤسساتنا هذه هي اللي قاعد ترشد وعلماءنا يتكلموا في الموضوع هذا حتى بس نحدد فيه أولوياتنا الكبيرة أولوياتنا يا جماعة إذا كنت أنت خايف على كذا ومراضي عن حكومة ولا مراضي عن عضو ولا مراضي عن كذا الموضوع أكبر من كذي يعني الموضوع لحكومتنا الموضوع أكبر من أعضاء مجلس الأمة الموضوع لأعضاء مجلس أمتنا الموضوع أكبر من حكومتنا فالمفروض إحنا إيدنا بإيد بعض وما أعتقد إن إحنا قادرين يعني على الأقل نتدارك 50% من التغيير اللي حيحصل نتدارك أقصد يعني نصد هذا التغيير لأنه في الحقيقة إذا حصل تغيير عندنا خيارين حاليا احنا سايرين في ان احنا هنكون الخسران الاكبر حاليا احنا متوجهين لهذا التوجه هنكون احنا الخسران الاكبر لكن احنا هل ممكن ما نكون خسران اكبر الجواب نعم ممكن ما نكون احنا الخسران الاكبر ممكن احنا الان نهيئ يعني مجتمعاتنا اللي خلال السنوات القادمه يا جماعه هي سنوات بس مو عقود مو قرون هي سنوات خلني اكرر لك الكلام هذا موضوع التغيير هذا اللي حيحصل كبير مو موضوع قرون مو موضوع عقود موضوع سنوات يعني الآن لو توسع موضوع النانو تكنولوجي هذه معناته في خلال سنتين ثلاث حيتغير كل شيء في البشرية حيتغير كل شيء في الدنيا كل شيء حيصبح خلاص ما أحتاج وقود ما أحتاج كذا حنشتري لأن الناس تشتري سيارة كل سنة كل سنتين كل ثلاث سنوات كل أربع سنوات ثلاث أربع خمس سنوات خلاص حيشترون سيارات نانو تكنولوجي حيشتغلون تكنولوجيا مصانعهم حتشتغل بالنانو تكنولوجي فذلك أصبح ما له داعي إنه هو يحصل على النفط ويحصل على كذا طبعا شو مصيرنا حنا هذا إرادنا الرئيسي يعني هاي مسألة هاي تشكل يعني ما أدري كم نسبة من إرادنا في ذلك هذا الآن الدور. الآن إحنا ممكن نتضرر، نكون إحنا المتضرر الأكبر، الخسران الأكبر، وممكن ما نكون شيء، ممكن إحنا طب شنو ممكن نسوي؟ وايد، أنا عندي عشرات الاقتراحات، وأنت عزيز مستمع، وبعدين في ناس مفكرين في البلد مفهوم اللي يفكرون، فنجي نسوي ثينك تانك ونحطهم كذا مختصين في كل اختصاص، نجيب واحد من النانو تكنولوجي نوظفه عندنا، نجيب عالم من أكبر علماء الدنيا نوظفه عندنا، نجيب ريك كورزويل ونقول له تعال خليك مستشار عندنا في البلد، نجيب الجماعة دول كذا ونقول لهم تعالوا فلوس ندفع لكم يا جماعة، خلينا ندفع فلوس الحين عشان نحمي ونآمن نفسنا بعدين، وإلا سيصبح ما له قيمة بعدين فيما بعد دوينا وكذا، الموضوع وقتها يكون متأخر. هذا الآن التارجت الرئيسي مالنا، هاي أولوياتنا. بس هو كيف حيفهم هذا الكلام إذا ناس مو فاهم الكلام هذا ولا عمرها قرأت كتب ولا كذا؟ احنا عندنا عضو مجلس أمة وعندنا عضو وزارة وعندنا كذا، عمره ما قرأ في الموضوع هذا، عمره ما قرأ كتاب علمي، ما قرأ في التكنولوجيا، ما قرأ في الترند اللي بيحصل خلال السنوات القادمة اللي هي القفزة العلمية المختلفة تماما. حنعيش في بعد مختلف تماما احنا على البعد اللي احنا عايشين فيه عزيزي المستمع، اقصد بعد حياتي مختلف، طريقة تفكيرنا حتتغير تجاه كل الاشياء. فلذلك هو حين الآن السؤال هو وين هذا الثينك تانك مالنا قاعد يفكر؟ عندنا 20 10 20 30 واحد كذا، هم هاي دورهم باختصاصات مختلفة حتى يضعون هذه المسألة. هم ناس واعين، مو بالضروره يكونوا علميين، هم يسخرون العلميين، لكن هم ناس واعين، عارفين بالضبط شنو نبي لبلدنا، عارفين بالضبط شنو ونوعي الناس فيه. فذلك الآن في نية وفي تركيز نية، في عندنا نية حددناها بالضبط، وفي تركيز نية ان احنا نوعي انفسنا والآخرين كذا حتى بس نركز على النية لتحقيقها. حكمل شوي في هذا الموضوع، فتابع كذلك في لقاءنا القادم بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.